بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الأستاذ عبدالله بدران أمين حزب النور بالإسكندرية، من خلال مشاركات حضرتك في اليوم الانتخابي اليوم، عايزين نعرف أي رأي حضرتك بالنسبة لسير العملية الانتخابية اليوم. والله بسم الله الرحمن الرحيم، وبالنسبة لسير العملية الانتخابية أعتقد أنه هو من أمثل ما يمكن، تواجد يكاد يكون يعني ممتاز جدا، حشود من الجماهير زي ما الناس كلها شافت، تسهيل في الإجراءات لأبعد حد، أمان متوفر من خلال تواجد قوات الأمن والجيش المكلفة بحماية مقر الانتخابات. أعتقد أن ده عامل مهم جدا، مشجع لأبناء الشعب المصري كله اللي منزلش لغاية دلوقتي واللي يمكن منتظر أو متخوف. أنا بطمنه وبقول له يعني لابد أنك أنت تشارك وتأدي واجبك ناحية الوطن والمشاركة، وأعتقد أن الوضع اللي احنا بنشوفه يمكن وسائل الإعلام كلها بتنقل، ومن خلال الشبكات القنوات الإعلامية اللي موجودة ومن خلال كلام الناس، أعتقد أن كل ده أمر مطمئن جدا، وأعتقد أن عملية السير الانتخابات بتتم في يعني سهولة ويسر ممتاز جدا. طب شيخنا، بالنسبة لدور حزب النور في العملية الانتخابية؟ والله دور حزب النور هو فصيل من فصائل الشعب، وبيأكد كل يوم ان هو يعني بيقدم مصلحة الوطن ومصلحة الشعب فوق اي اعتبار، عشان كده بيأدي دوره من خلال تلاحمه مع الشعب وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات الممكنة لدى أبناء الحزب لسهولة وصول الناخبين إلى مقر انتخاباتهم، تعريف المواطنين بمقر اللجان وتسهيل وصولهم، إعانة أي واحد محتاج إن هو يسهله من توفير مواصلة، من تعريفه للمكان، كذلك يعني بيرشده على الطريق، بيساعده أثناء عبور الطريق. أبناء الحزب منتشرين في كل مقر اللجان وبيقدموا الخدمات الممكنة والمساعدة لوصول المواطنين، وده دور وطني كبير جدا بيقوم بيه أبناء الحزب، بالإضافة طبعا لمشاركة أبنائه في العملية الانتخابية. كلمة حضرتك توجهها لأبناء حزب النور في هذا اليوم؟ أقول أبناء حزب النور لازم تتحمل مسؤوليتك، ولازم تقوم بدورك أكتر وأكتر، ولازم تبذل، ولازم تتفاعل وتكون على قدر المسؤولية اللي الشعب المصري كل يوم بيعلقها في عنقك. وأقول له أن أنت تعلم أنك أنت الآن تكاد تكون من أكتر أو أقوى الفصائل السياسية اللي موجودة على الساحة، وأن واجب عليك أن أنت تقوم بدور كبير جدا. تلاحم الشعب معانا النهاردة وفرحة الناس بنزول الحزب وأبناء الحزب وتواجدهم وفرحتهم بيهم وفرحة الاستقبال اللي ظهرت على الوجوه لكل الشعب النهاردة، أعتقد ده بيؤكد المسؤولية ديت اللي بيلزم أبناء الحزب أنه لابد أن يتفاعل وأنه يبذل أكتر تجاه الوطن والمواطنين. شكرا جدا. شكرا.